كذلك قالوا الذي أسلم ثم مات عقب ذلك قبل أن يعمل يسمى مؤمنا، يعني رجل كان في معركة قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل المسلمين أسلم قال لا إله إلا الله فانقلب فقاتل الكفار، هب أنه لم يقاتل لأنه قد عمل، حينئذ إذا قال لا إله إلا الله ومات، أو رجل كبير في السن قال لا إله إلا الله فمات، أو جئت لرجل مريض وبقي عليه النزع وقال لا إله إلا الله فمات، حينئذ هذا مسلم أو لا؟ مسلم بالإجماع لا خلاف فيه. كيف أثبتت له الإسلام وهو لم يعمل؟ لم يجب عليه العمل. إذن عدم وجوب العمل عليه لا ينافي أن يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، كما أن عدم وجوب النطق بلا إله إلا الله على الأخرس لا ينافي أن يكون ماذا؟ النطق ركنا في مفهوم التوحيد على الأصل. ومثل من مات من المسلمين قبل نزول بعض الفرائض، وأن الله يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط ونحو ذلك، قالوا هذه كله يدل على ماذا؟ على أن القول ليس بركن في الإيمان والتوحيد، وكذلك العمل ليس ركنا في مفهوم الإيمان والتوحيد. ونحن نجيب بقاعدة عامة أن المحكمات والأصول هذه معتبرة في الشرع، وقد دل عليها مجموع أحاديث وآيات والنصوص من الوحيين، وهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة أو متواترة، تعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك لم يقع نزاع بين الصحابة ولا بين السلف، بل إجماع قاطبة على أن الإيمان قول وعمل، على أن النطق بشهادتين ركن. إذن إذا صار إجماعا وصار معلوما من الدين بالضرورة، فكل ما خالفه من الأحاديث التي تدل على سقوط العمل أو على سقوط القول لا ينافي الركنية في كل منهما. ولذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان، هذا مما يستدل به المرجئة حتى في هذا الزمان، حديث حذيفة بن اليمان حديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه بعض طلبة العلم إذا أريد عليه حديث فيه إشكال يحاول أن يطعن فيه حديث السند، قل لا، قل حديث صحيح، إذا صح الحديث قل صحيح، لكن نفهمه باعتبار ماذا؟ الأصول المحكمات، أصول والآيات المحكمات والأحاديث المحكمات، حينئذ نفهمه بهذا الاعتبار، لا تطعن في النص. كيف إذا ثبت الحديث قد يكون فيه، قد يكون قرآنا وقد يكون حديثا في الصحيحين، وكيف يأتي لطالب العلم أن يطعن فيه؟ قل لا، إنما تثبت وقل نفهم هذا النص باعتبار هذه الأصول المحكمات، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. حديث حذيفة اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس يعني يذهب يضمحل، كما يدرس وشي الثوب، وشو الثوب قالوا تحسينه بألوان مختلفة، يعني الألوان التي تكون في الثوب تذهب قليلا قليلا، حوله اللون يذهب قليلا قليلا هكذا الغالب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، حتى لا يدرى يعني لا يعلم ما صلاة ولا صلاة ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة. إذن حتى القرآن ما بقي، ارتفع ماذا؟ الأصل الذي تعبد الله عز وجل الخلق به ارتفع القرآن. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس، يعني بعد رفع القرآن تبقى طوائف من الناس، حينئذ من الناس هؤلاء منهم من يعبد الله تعالى، لكن يعبد على أي شيء؟ يعبد على ما علم وبقي من آثار، كما كانت قريش تعبد الله تعالى أو بعضهم يعبدون الله تعالى على ما بقي من آثار ملة إبراهيم، ولذلك كانوا يطوفون بالبيت. من أين طافوا؟ من أين عرفوا؟ بلغهم أو لا؟ بلغهم. وكانوا يغتسلون من الجنابة، من أين جاءهم ذلك؟ كذلك كانوا يخرجون إلى عرفة ومزدلفة ولهم أشياء تتعلق بالحج، وثم أحكام شرعية أو أحكام منسوبة إلى ملة إبراهيم وهي باقية، ولذلك لا نستطيع أن نقول بأنهم قد انعزلوا كليا عن الشرع على فترة من الرسل، بمعنى انقطاع عن الرسل، ولا يلزم من ذلك أن تنقطع الشريعة، بل هي باقية، يعني ثم دعاة يبقون بدعوة لا إلى الشريعة. قال هنا وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، إذن آمنوا بهذه الكلمة. فقال له صلة عن الراوي عن حذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. انظر هنا صلة، هذا من كبار التابعين، هذا لو فهموا سؤال صلة حينئذ بطل الإرجاء عندهم. قال ما تغني عنهم، ها السؤال هذا مبني على ماذا؟ على أي عقيدة؟ ماذا اعتقد صلة في قلبه؟ أنه لا بد من صلاة، من قول لا إله إلا الله وصلاة وصوم وزكاة. فإذا كان يقول لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم إذن لا تغني عنهم، إذن هذا كونها تغني عنهم دون صلاة هذا المذهب ليس متقررا في ذاك الزمان، بل لابد أن يجمع بين الأمرين. إذن هذا الاعتراض من صلة يدل على أن المتقرر في من أخذ عن الصحابة أنه لا يكفي مجرد قول لا إله إلا الله، بل لابد أن يعمل. فإذا لم يعمل قال لا تغني عنه، لكن هو أراد أن يسوي بين الزمنين. هنا وقع الإشكال عنده بين زمن ما قبل رفع الكتاب وزمن ما بعد رفع الكتاب، هذا الذي خفي عليه، وإلا السؤال في محله ما تغني عنهم لا إله إلا الله. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، وهذا كذلك يدل على ذلك. لماذا؟ لأن السؤال هذا أشبه ما يكون فيه طلبا لحكمة لم يدل عليه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن مغيبات ستقع، والأصل في هذه المغيبات على طريقة أهل السنة والجماعة أن تسمع كما هي، كما يذكر فيما يتعلق بما يكون في القبر وما بعد ذلك، هذا في آخر الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يسرى على القرآن، وثم من يقول لا إله إلا الله. حينئذ لماذا تسأل وتحصحص هل تنفعهم ولا تنفعهم؟ ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله أحد من الصحابة، فالأصل حينئذ الإعراض والسكوت والكف. فلما خالف صلة بذلك أعرض عنه حذيفة، أعرض عنه حذيفة، ثم بين أنه تنفعهم كما سيأتي. قال فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة، يعني فقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. بناء على ماذا؟ على الأصل أن من قال لا إله إلا الله بالمعنى الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله حينئذ يطالب بالعمل، فإن كان عالما بالعمل وجب عليه أن يعمل، فإن بلغه العمل فترك فهو تارك، يسمى ماذا؟ يسمى تاركا. وأما إذا بلغه لا إله إلا الله ولم يبلغه لا صلاة ولا صوم ولا زكاة هذا لا يسمى تاركا. الدين عنده ما هو؟ لا إله إلا الله. يعني انظر إلى آخر الزمان كأول البعثة قبل فرض الصلاة والصوم ونحوها، فكان أول البعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بماذا؟ بقول لا إله إلا. من قال لا إله إلا في أول الزمان قبل الصلاة فرض الصلاة، ولا شك أن الصلاة أول الأركان الأربعة، حينئذ إذا مات قبل فرض الصلاة هل هو تارك للصلاة؟ الجواب لا. هل هو تارك للصوم؟ الجواب لا. كذلك إذا ارتفع ولم يعلم لا صلاة ولا صوم ولا زكاة هو لم يعلم، حينئذ إذا ترك باعتبار الواقع لا يسمى تاركا باعتبار الشرع، لا يسمى تاركا باعتبار الشرع. ولذلك أنت الآن صلاة الفجر لا يقال، بل العشاء لا يقال بأنك تركت صلاة العشاء. لماذا؟ لأن ما وجبت عليك، وإنما يقال تارك إذا تعلق الحكم الشرعي بك بذمتك، حينئذ إذا علمت بأنه وجبت عليك صلاة كذا وكذا وجب عليك أن تصلي، فإذا ترك يسمى تاركا، أما قبل الفرض وقبل تعلق الخطاب فلا يسمى تاركا. إذن لا إشكال في هذا الحديث إذا فهم على الوجه الشرعي بأنهم لم يطالبوا بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولم يعلموا إلا قول لا إله إلا الله حينئذ إلا قول لا إله إلا الله حينئذ لم يكن من شريعة الله تعالى إلا هذه الكلمة. ولذلك رجع حذيفة إلى الأصل، وهو ماذا؟ أن من قال لا إله إلا الله نفعته، ولذلك قال تنجيهم من أو تنجيهم من النار. إذن لا تعارض بين هذا الحديث وبين الأصول المضطردة عند أهل السنة والجماعة. فلا يستدل مرجئ بهذا النص على أن من قال لا إله إلا الله وترك جميع الأعمال أنه مسلم. قل لا، هذا فرق بين قبل رفع الكتاب وبين بعد رفع الكتاب. هنا أسري على الكتاب، لا يعلمون، لا يدرون ما صلاة ولا نسك ولا غير ذلك، حينئذ قل لا، لم يتعلق بهم خطاب أصلا. فرق بين النوعين، وهذا الشأن فيه كالشأن في أول البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولم يكن ثم إلا التوحيد، ولم تفرض الصلاة على قول إلا قبل الهجرة به بثلاث سنين، حينئذ قل إذا مات. ولذا اختلف في خديجة رضي الله تعالى، هل صلت أم لا، هل صلت أم لا، وهي من أهل الجنة قطعا. لو قيل بأنها لم تصلي هل ضرها؟ لا يضرها شيء، لأن الإسلام كام، ماتت على إسلام وإيمان كامل، صحيح أم لا؟ ماتت على إسلام كامل، لأنه الشرع نزل تدريجا، النزول ليس في العمل والتطبيق، إنما الشرع نزل تدريجا. حينئذ من مات قبل تمام الشرع، حينئذ مات على شرع كامل باعتباره هو. أما نحن بعد ذلك، بعد انقطاع الوحي، فليس عندنا إلا ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، ما هو؟ اليوم أكملت لكم دينكم، هو هذا، يعني نعمل به كاملا، لا نقول نتدرج، قل هذا من البدع، من الضلالات. إذن هذا الحديث لا يدل على سقوط العمل، لكن مع ذلك استدل به المرجع على بدعته. قلنا فيما سبق أن كل مبتدع لابد أن يتمسك بماذا؟ بأي حديث هكذا. وإلا هذا لو تأمله طالب علم، هم عندهم شيء من اللغة ومن الأصول ومن القواعد، يعني تعجب أحيانا كيف يفهمون هذا الفهم. لكن إذا عرفت العلة والسبب بطل العجب حينئذ، أنه ليس مرادهم النظر في كتاب أو سنة أبدا، ليس هذا المقصود. وإلا لو نظروا، لا يمكن أن يترك أي طالب علم حتى لو كان صغيرا، لا يمكن أن يترك 100 حديث ثم يتمسك بحديثين أو ثلاث، يعني أمر هكذا. لو جئنا بالعقل كما يقال، إن صح التعبير، لا يمكن أن يترك 100 حديث ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يقول لا إله إلا الله، وحديث تدل على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، آيات كثيرة جدا وكذلك حديث. لا يمكن أن يترك هذه ويتمسك بمثل هذا الحديث إلا لهوى في نفسه، هذا الذي يدل عليه. قال والحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، ذكرنا الحديث ثابت، والحاكم كذلك مستدركه، والبيهقي والحافظ ضياء المقدسي، وقال حاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. قال ابن كثير البداية والنهاية، في النهاية قال في الكلام على هذا الحديث، هذا دال، يعني هذا الحديث دال على أن العلم قد يرفع من الناس في آخر الزمان، يرفع، دلت الحديث ذلك يرفع. وإذا رفع العلم، إن رفع كليا الله أعلم بحال الناس في ذاك الزمان، الرفع بعضه وبقي ولو لا إله إلا الله، حينئذ على ما ذكره حذيفة هنا في هذا الحديث، يعني تنفعهم لا إله إلا الله. وبعضهم يرى في مثل هذا كالنظر في أهل الفترة، أنه يشترط في هؤلاء إذا كانت لا إله إلا الله تنجيهم من النار ألا يقعوا في الشرك، لأن من يقول لا إله إلا الله قد يقع في الشرك وقد لا يقع في الشرك، فإذا وقع في الشرك حينئذ لا تنفعه مطلقا، فهو كافر ليس بمسلم. قال هنا كأهل الفترة، كأهل الفترة. قال ابن كثير هنا هذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس في آخر الزمان، حتى القرآن يسرى عليه من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم، وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسنة يخبرون أنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله. استدرك ابن كثير هنا رحمه الله تعالى بفائدة قيم، لأنه إذا كان الدين بالوراثة ينفع؟ لا ينفع. إذن حتى قول لا إله إلا الله أدركنا آباءنا، لكن لابد أن يقولوها على وجه التعبد، وإلا ما ينفعه. الذي يكون دينه على ما وجدنا آباءنا عليه هذا لا ينفعه. ولذلك قال ابن كثير هنا وهم يقولون لا إله، أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، فهم يقولونها على وجه التقرب إلى الله تعالى، يعني لا على وجه ماذا؟ أنهم أخذوا دينه وراثة. هذا تقييد للحديث، مع كون الحديث ليس بظاهر فيه. من أين جاء ابن كثير بذلك؟ باعتبار الأصول. هذه الحديث إذا لم تنزلها على القواعد الشرعية والأصول ضللت، لأنك ستقف معه فقط. نقول لا، طالب العلم إذا نظر مثل هذا الحديث هذه تكون استثناءات، يعني خروجا عن الأصل. إذا لم تستصحب الأصل في قراءة هذا الحديث ستضل، واضح؟ كما مر معنا كلام ابن تيمية رحمه تعالى وكلام الشافعي، لا بد أنه يلاحظ القواعد الكلية عند قراءة هذه الصور والجزئيات، فأنها مشكلة يعني مكتملة. فإذا كان كذلك فلا بد من حملها على الأصل، بمعنى أنها تحتمل معاني، والمعنى الذي يكون موافقا للأصل أو لا يخالف الأصل هو المقدم، هو المقدم. ولذلك طالب العلم إذا كان معه أصول لا ينبغي أن يسأل أشكل علي، هكذا الطلاب دائما يسألون، نحن لا نحب السؤال هذا، أشكل علي حديث كذا، أشكل علي قوله تعالى، لماذا أشكل؟ أي يشكل عليك إذا أنت تسير بلا أصول كالذي يمشي بلا رجلين، حينئذ يقول إذا كان معك أصل لا ينبغي أن تقول أشكل عليه، إنما تقول ماذا؟ ما أحسن معنى نحمل عليه هذا الحديث؟ ما المعنى القريب من الأصل الذي نفهم به هذا الحديث؟ أما أشكل علي؟ كيف أشكل عليك؟ أنت عندك الإيمان قول وعمل، ثم يأتيك حديث لم يعملوا خيرا قط، أشكل عليك، كيف أشكل؟ سترجع إلى الأصل فتنقضه، تقول عمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. ولذلك في حديث عائشة في الصحيح بعضهم دائما يشكل في سؤاله على هذا الحديث، قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أتوب إلى الله وإلى، إذن التوبة ماذا؟ عائشة أنت بين أمرين، نقول له أنت بين، إما أن تكفر عائشة لأن تابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقول بأن من تاب إلى غير الله تعالى ليس بمشرك، ليست عبادة، أنت بين أمرين، إما هذا وإما ذاك. قل هذه نفهمه على الأصل، ولو لم نجد جوابا إلا أن نقول هذه اللفظة زائلة دخيلة مدرجة، لكفى، لا ينبغي أن ينظر في النص باعتبار ذاته وينسى الأصل. التوبة عبادة، ولا يتصور أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تصرف العبادة لغير الله عز وجل، ولا يقال بأنها جاهلة ليستدل بذلك على أن العذر بالجهل قائم فيه في هذه المقام. قال هنا رحمه الله تعالى: فهم يقولون على وجه التقرب إلى الله تعالى فهي نافعة لهم، نافعة لهم. إذن قالوا لا إله إلا الله، وزدنا قيدا يدل عليه النصوص أو الأصول المحكمات أنهم يقولونها على وجه التقرب إلى الله تعالى، بمعنى أنهم لا يقولون من باب العادة إن وجدنا آباءنا على أمة إلى آخره، قل لا، هذا لا يعتبر دينا ولا شرعا، فهي نافعة لهم، وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع غيرها. يعني لو لم يكن عندهم من العلم ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم، وليس عندهم عمل صالح كذلك يتبع العلم، حينئذ تنفعهم لا إله إلا الله، لأنهم ما بلغهم من الدين إلا هذا القول. قال: وقوله تنجيهم من النار، يحتمل أن يكون المراد أن تدفع عنهم دخول النار بالكلية، ويكون فرضهم القول المجرد يعني عن العمل ليس عن المعنى بل عن العمل، لعدم تكليفهم بالأفعال التي لم يخاطبوا بها. انظر هذا كلام فقيه الشافعي ابن كثير رحمه الله تعالى، قال لعدم تكليفهم بالأفعال التي لم يخاطبوا بها. إذا ما خوطبوا؟ لماذا ما خوطبوا؟ لأنه ما تعلق بهم نص. متى نقول بأن العبد مكلف وأنه فعل محرما أو ترك واجبا؟ إذا بلغه الخطاب، بمعنى أنه سمع القرآن، سمع الآية، بلغه النص النبوي، حينئذ نقول هذا مكلف. أما إذا لم يبلغه نقول هذا غير مكلف. ولذلك الذي يكون بعيدا عن ديار الإسلام، يعني لم يكن بين المسلمين فغابت عنه بعض الواجبات، فلا يعلم أن ثم غسلا للجنابة، قد يوجد في بعض القرى من الجهل العظيم أنه يجهل أنه لا يجب غسل للجنابة ويصلي هكذا، ها ما حكمه؟ يعذر أو لا يعذر؟ يعذر بالجهل؟ نعم يعذر بالجهل، يعذر بالجهل. لماذا؟ لأن هذا لا يتعلق بالتوحيد، لا يتعلق بالشرك، وإنما يتعلق بما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا قلنا يفصل فيه العذر بالجهل، وهو أنه إذا كان يعيش بين المسلمين أو لم يكن يعيش بين المسلمين لكن أمكنه العلم، يعني يمكن أن يذهب ويسأل لكنه ترك، هذا لا يعذر بالجهل. إذ العلم المراد به ماذا؟ الإمكان. فمتى ما أمكنه وترك فهو مفرط ولا يسمى جاهلا في الشرع، وإن كان يسميه بعض العلم بأنه جاهل لكنه لا يسمى جاهلا، يسمى ماذا؟ معرضة، هذا هو الإعراض. يمكنه أن يتعلم لكنه ترك، حينئذ نقول هذا معرض، أعرض عن الشرع، أعرض عن كتاب السنة. وأما الذي لا يتمكن، لو أراد أن يبذل وأن يسعى وأن يذهب لكن لا يتمكن، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جاهلا. إذن فرق بين الجاهل في الشرع وبين المعرض. من كان جاهلا حينئذ يعذر في هذه المسائل، علم بالصلاة بالصوم بالزكاة، ما علم ببعض نواقض الصلاة مثلا مفسدات، أو ببعض نواقض الصوم، حينئذ لا نقول بأنه بطل صومه، ولا نقول بأن الصلاة باطلة لأنه لم يعلم. لكن إذا أمكنه فترك، حينئذ قل لا، تلزمه الإعادة على قول كثير من أهله. قال هنا: لعدم تكليفهم بالأفعال التي لم يخاطبوا بها. قال: ويحتمل أن يكون المعنى أنها تنجيهم من النار بعد دخولها، تنجيهم من النار أصلا أو خلودا. أصلا بمعنى أنهم لا يدخلون النار، خلودا بمعنى أنهم يدخلون ثم يخرج. النص جاء مجملا، حينئذ نقف على ظاهر النص فهو محتمل، ولذلك قال ابن كثير: يحتمل ويحتمل. إذن تنجيهم من النار، الله أعلم بحالهم، هل يدخلون النار ثم يخرجون أو أنهم لا يدخلون مطلقا، الله أعلم به بالحال. فإنما نطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن كثير هنا: يحتمل يحتمل، بمعنى أنه وجه اللفظ باعتبار ظاهره، لأن تنجيهم من النار، النجاة من النار ليست محتملة، يحتمل هذا ويحتمل ذا، وجاء النص مطلقا هنا فيبقى على إطلاقه. قال: وعلى هذا فيحتمل أن يكون من المراد بقوله في الحديث: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله، يعني حمل الحديث على هذا المعنى: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله ولم يعلم ما صلاة ولا صيام ولا نسك إلى آخره. وليس المراد بهذا الحديث على هذا الفهم، على هذا المعنى، ليس المراد به أن الله عز وجل يخرجهم من النار وقالوا لا إله إلا الله وتركوا العمل، لأنه ليس بمسلم، فكيف يخرج؟ حينئذ لا إله إلا قالوا لا إله إلا الله فيخرجه الله عز وجل من النار. ونحن نعلم أن الأصل أن الكافر لا يخرج من النار، ونعلم أن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط وأنه ليس بمسلم. حينئذ جاء النص هنا ماذا؟ وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله. حمله ابن كثير على هذا الصنف الذي ليس لهم شرع إلا قول لا إله إلا الله، وجدوا آباءهم على ذلك وقالوها على وجه القربة والطاعة، ولم يكن عندهم عمل، بمعنى أنهم لم يكلفوا، أسري به بالقرآن، هذا الذي عناه به بالحديث. هذا معنى جميل كذلك. قال: ويحتمل أن يكون أولئك قوما آخرين، فالله أعلم به بالحال. لكن الأصول تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى لا يخلد أحدا في النار من أهل التوحيد، وعلمنا أن الأصل المحكم أن التوحيد قول وعمل، فلا بد أن يعمل. فما جاء النص فيه أن الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله لابد أن يقيد بالعمل، ولو بالصلاة ولو بالصرف. إذن يخرج من النار قوما لم يقولوا خيرا، لم يفعلوا خيرا قط، هذا لفظ عام، أليس كذلك؟ حينئذ يكون مخصصا بالأدلة الدالة على أن العمل لابد منه، سواء كنا قلنا الصلاة هي الذي يعتبر الجنس المعين في مفهوم الإيمان أو كان غيره. إذن لابد من النظر في كون قول لا إله إلا الله يعتبر ركنا في التوحيد والإيمان، وكذلك العمل يعتبر ركنا فيه في التوحيد والإيمان. إذا جاء نص يدل على أن القول ليس، يعني القول بالشهادتين ليس ركنا في الإيمان، فننظر فيه. إن كان استثناء لنوع كالأخرس ونحوه جعلناه ماذا؟ مختصا بهذا النوع. إن لم يكن كذلك نحمله على الأصل المحكم، وكذلك ما يتعلق به بالعمل. إن جاء ما يدل على أن هذا العمل، على أن العمل ليس داخلا في مفهوم الإيمان، حينئذ لابد من فهمه باعتبار هذا الأصل. يحتمل معنى معنيين ثلاثة أربعة عشر إلى آخره، نقول المعنى المراد هو ما يوافق الأصل، أو يكون في الحالة التي ذكرها حذيفة بن اليمان هنا في هذا النوع، وما عداه يبقى على الأصل. وروى البخاري في كتاب التوحيد قال: حدثنا سليمان ابن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معبد ابن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني أول شيء فليكن حديث الشفاعة. فقال يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. وقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أجمل هذا السند، حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها لكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، ويأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامده أحمده بها، لا تحضرني الآن، يفتح عليهم فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، قل يسمع، يسمع شعرابه ملزوم جواب الطلب حسن، واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، مثقال ذرة شعيرة من إيمان، لا يدل على أنه لم يكن ثم عمل، لأن قال من إيمان، فدخل فيه الذرة أو الشعيرة، هذا ماذا؟ دخل فيه الإيمان بالمعنى الشرعي أو لا؟ وما هو الإيمان الشرعي؟ قول وعمل، قول وعمل على طريقة السلف، حينئذ دخل الاعتقاد والقول باللسان والعمل. إذن لا يستدل بهذه الأحاديث على ماذا؟ على أن العمل ليس داخلا فيه في مسمى الإيمان، هذا استدلال باطل، هذا وجه. ثم دليل أو وجه آخر في الرد، وهو أن هذه الأحاديث ليست في مقام بيان الإيمان، صحيح؟ عندنا ماذا؟ عندنا أحاديث وكذلك آيات هي في موضع البحث، فعندنا حديث يبين لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حديث آخر لا علاقة له بالصلاة لكنه ذكر فيه الصلاة تبعا، حينئذ إذا كان تبعا لابد أن يكون مجملا ولابد أن يكون فيه شيء من الاشتراك أو الإطلاق، حينئذ لا نأتي نستنبط من هذا اللفظ المجمل حكما نعارض به ما جاء التنصيص عليه في أحاديث تتعلق به بالصلاة. فالمحل الذي جاء فيه التنصيص عند الترجيح يكون مقدما على غيره، هذه من مسالك الترجيح عند أهل الأصول. فإذا حصل لا شك أنه قد يستنبط، ليس مطلقا كما قلنا في قضايا الأعيان، قضايا الأعيان بعضهم لا يتصور كلاما إلى هذه الساعة، قضايا الأعيان يستنبط منها أحكام لكن لا يستنبط منها أحكام تخالف الأصول، واضح الكلام؟ هذا بعضهم أشكل عليه، معناه كيف أننا لا نأتي إلى أي حديث، ما أكثر الوقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثير من الأحكام إنما هي على وقائع، إذن هذه نخرجها من السنة، ها؟ والاستنباط منها باطل، بدعة وضلالة وليس بتشريع، من يقول بهذا؟ لكن الفهم الفهم. حينئذ نقول قضايا الأعيان هذه نأخذ منها أحكاما شرعية، لكن بشرط ألا يكون هذا الحكم الشرعي مصادما لأصل قطعي وقاعدة كلية وإلى آخره، هذا المقصود. فلا نأتي إلى التوحيد ودلت عليه الأدلة الشرعية بيانا وبيان نقيضه وما يتعلق به في الدنيا وفي الآخرة والقرآن كله يدل على ذلك، ثم نأتي إلى قصة حديث أبي واقد ونأخذ حكم ينابذ هذا الأصل، هذا الذي يكون منفيا، وما عداه فلا بأس به. وأهل العلم جارون على ذلك، بمعنى أنهم يفصلون في المقام. إذن ننظر إلى هذه القضايا فنأخذ من أحكام الشرعية ولا شك، ولكن لا نأخذ من هذه الأحكام لا نأخذ من هذه القضايا أحكاما شرعيا تقضي على الأصل، لأن الأصول هذه قواعد كلية مضطردة. فإذا كان كذلك حينئذ نقول كل دليل فيه احتمال يخالف هذا الأصل فالأخذ به أخذ بالمتشابه، أخذ بالمتشابه، هذا الذي نعنيه دائما، وليس المراد أنه لا يؤخذ منه. هنا كذلك يأتيك مثلا أحاديث تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحاديث تتعلق بمثلا صفة الحج، هذه مسألة أخرى كذلك. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحج ما يتعلق بالحج، ولم يبين ما يتعلق بالزكاة ولا بالصوم ولا بالصلاة. فإذا جاء لفظ مجمل أو جاء احتمال، حينئذ عندنا ما يتعلق بأحكام الصلاة فنرجع إليها، فنقدم المواضع والأحاديث والنصوص الواردة في الصلاة وما يتعلق بها في بيان كيفيتها وأحكامها وما نقله الصحابة لتعليم من معه ومن وراءه فيما يتعلق بهذه العبادة على ما قد يكون ذكر عرضا في صفة الحج أو غيره، صفة الحج أو غيره. ولذلك نقول مثلا أهل مكة فيما يتعلق بصلاة في الحج، حينئذ نقول هذا عندنا أصول، كذلك عندنا مسافر وعندنا مقيم، وعندنا صفة للمسافر وصفة للمقيم، ثم أحكام، والحج ذكر فيه الصلاة تبعا. حينئذ لا نأتي أهل مكة يعتقدون الإقامة ثم يصلون صلاة المسافرين، صح أو لا؟ أقول يعتقدون، لو اعتقد أنه مسافر لا إشكال، لكن يعتقد الإقامة ويصلي صلاة المسافر هذا يعيد الصلاة. إذا اعتقد أنه مقيم، إلا إذا اعتقد أنه من باب النسك قلد أبو حنيفة أو من يفتي بذلك لا إشكال، أما اعتقد الإقامة ثم قصر هذا مشكل. هذا لماذا؟ لأنه بالإجماع أن المسافر يقصر وأن المقيم يتم، بقي مسألة ماذا؟ الحج، هل هو نسك أو لسفر في خلاف. إن كان نسكا ورجح ذلك الأمر واسع، مسألة خلافية، لكن إذا قيل للسفر حينئذ إذا كان يعتقد الإقامة كيف يقصر؟ تعارض أو لا تعارض؟ حينئذ الأصول التي تتعلق بالصلاة هذه مقدمة على غيرها. على كل هذا مرة معنا باب التذكير فقط. هنا قال ماذا؟ قال أخرج منها، يعني من النار، من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال بعض ماذا؟ إيمان. إذن هذا لا يدل على أنه قد صلى، إذن تارك الصلاة يعتبر ماذا؟ لا يعتبر كافرا، لأن النص هنا لا يشمله، وكذلك بل سائر الأعمال، جنس العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأنه قال مثقال، وما الذي أدرك ما حجم المثقال هذا أو الشعيرة حتى يقال ماذا؟ أنه لا يدخل فيه العمل ولا عمل الصلاة، ولم يعمل خيرا قط كذلك. نقول هذا مخصوص به بالصلاة نحوه. هذه الأحاديث لا تجعل أصولا فيما يتعلق بفهم حقيقة الإيمان، لا تجعل أصولا فيما يتعلق بفهم حقيقة الإيمان، بل نرجع إلى الكتاب وما دل عليه الكتاب، وكذلك إجماع السلف في هذه المسألة. قال هنا فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخير له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخير له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسه وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا كذلك أدنى أدنى أدنى لا يدل على ماذا؟ على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لأنك تحتاج إلى ماذا؟ أدنى أدنى، هذا مجمل، ما حقيقته؟ هل هو أدنى أدنى من الاعتقاد دون القول، أو الاعتقاد والقول دون العمل؟ هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل، لأن مسماه ومصدقه غير مفسر من الحديث. أدنى أدنى أدنى كذا، معي أدنى ما يكون من المال، طيب ما هو حقيقته؟ هذا باعتباره، باعتبار شخص ذاته، قد يكون أدنى ما عنده 1000 ريال، قد يكون مليون كذلك، فيختلف أو لا. إذن كلمة أدنى لا تدل على ماذا؟ لا تدل على التعيين، وإنما قد يقال أنه تدل على القليل، لكن القليل هذا يختلف، قال فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة وحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في شفاعته فقال هي فحدثاه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا له لم يزد لنا على هذا توقف يعني عندما ذكر فقال قد حدثني وهو جميع يعني قوي منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكله نسي أم كره هو حفظه قبل 20 سنة رحمه الله. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به قال ثم أعود الرابعة يعني كملا ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهكذا راه مسلم قال لا إله إلا الله ها كيف نفسره قال لا إله مجرد لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل ولو ترك ما ترك صحيح قل لا هذه لا إله إلا جاءت مقيدة يعني لابد أنه يكون معتقدا لمعناها وعمل بمقتضاها وأما إذا لم يكن كذلك فهو ليس من أهل لا إله إلا الله فلا يستدل مثل هذه الحديث وهذه هي العمدة عند المرجئة قديما وحديثا. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء هذا في كلام لأهل العلم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وهذه سماها بعض ماذا شفاعة الله تعالى يشفع عند نفسه هكذا قيل ولم يرد في اللفظ ماذا تسميته شفاعة لكن المعنى موجود كذلك لم يعمل خيرا قط هذا عام مخصوص بما دلت النصوص عليه بأن تركه يعتبر كفرا كالصلاة ونحوها يعني ليس على إطلاق. وقد استدل بعض بهذا الحديث بهذا الجزء على أن تارك الصلاة لا يعد ماذا لا يعد كافرا هذا استدلال سقيم استدلال سقيم عدم معرفة طرق الترجيح يفضي إلى هذه الأمور.